إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نختم إن شاء الله تعالى الباب الأول من كتاب التوحيد، وهو الباب الأول كتاب التوحيد أو باب الذي هو حق الله على العبيد. ووقفنا على النص الأخير وهو حديث معاذ رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث الذي ختم به المصنف هذا الباب هو مناسب لترجمة الباب. ترجمة الباب في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشاهد من هذا الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا حديث عظيم فيه بشارة ونذارة. أما البشارة فهي لمن مات يعبد ربه ولا يشرك به شيئا، والنذارة لمن وقع في الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، كما سيأتينا في أبواب أخرى. وقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، في هذه الجملة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى فضل معاذ رضي الله عنه، ومن فضائله أنه يدخل الجنة قبل الناس برتوة، أي بحذفة حصاة أو أكثر، وهو من الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الناس بالإيش؟ بالحلال والحرام، كما أنه قد توفي شهيدا بطاعون عمواس، لأن من مات بالطاعون فإنه يكون شهيدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة كما سمعتم الحديث قبل الناس أو قبل الأمة برتوة، أي بحذفة، وهو من أصغر الصحابة سنا وأعلمهم بالحلال والحرام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعثه إلى اليمن مزكيا وداعيا إلى الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يختلف المعنى في كلا اللفظين. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، واتق دعوة وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا سيأتينا في باب قادم إن شاء الله. وتوفي عمره 36 سنة، لكن عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان عمره 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال كنت، والفائدة الثانية جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة إذا لم يكن في ذلك إجحاف بها كأن تكون هزيلة أو ضعيفة. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه ذلك الحمار المسمى عفيرا. والبعض من الناس قد يتأفف أو يتكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم آية وغاية في التواضع، ومن تواضع لله رفعه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، وفي رواية أنه قال لبيك وسعديك يا رسول الله 3 مرات، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الاستفهام يسمونه استفهام تشويق. ما معنى تشويق؟ يعني ليكون أوقع في ذهن السامع، فإذا جئت بالخبر بهذه الصيغة اشرأب قلب المخاطب لما سوف يقال. وله نظائر كثيرة في السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظه، القالة بين الناس، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ونحو ذلك من الاستفهام التشويقي الذي يعبر به ليكون وقعه في ذهن السامع أكثر أو أعظم مما لو ألقاه مباشرة بلفظ الخبر، أعظم مما لو ألقاه بلفظ الخبر. فهو عندما قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هنا يشرئب قلب المخاطب وهو معاذ وكذلك كل من يخاطب من الأمة إلى ما سوف يأتي بعد هذا الطلب أو بعد هذا الاستفهام. قال الله ورسوله أعظم، وهذه سنة تقال فيما لا يعلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة الله ورسوله أعلم، لأن الله يوحي إلى رسوله، ولأنه لا ينطق عن الهوى فلا يتكلم بنص بحديث إلا وهو مأذون له فيه من الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أو يقال آنذاك الله ورسوله أعلم. أما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإننا نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم. نكتفي بقولنا الله أعلم، وهذا فيه حسن الأدب مع المتحدث أو المتكلم، أن تكل علم ما لم تعلم إلى الله. وفيه بيان فقرنا وحاجتنا إلى العلم النافع، وفيه التحذير من القول على الله بغير علم، لأن بعض المتعالمين يحاول أن يجيب حتى في أمور لا يحسنها. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقول الله قبل ذلك قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نكل علم ما لم نعلم إلى الله، وألا نتقول على الله بغير حق، لأن القول على الله بغير علم هذا من صفات المنافقين ومن صفات المتعالمين الجهلة. وقد قرن الله تبارك وتعالى حال من يقول عليه بغير علم بحال المشركين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الناس ابتلوا في هذا الزمان بالمتعالمين المفتين الجهلة، وربما حملهم على ذلك إلى أن يزعم أنه أفضل حتى من القرون الأولى. نبتت نابتة الآن تنتقد الإمام البخاري وترد صحيح الإمام البخاري، وأخرى تنتقد الأحاديث الصحيحة، وأخرى يتطاولون على العلماء الربانيين، وأخرى يقولون على الله بغير علم. ولعله لا يخفى على شريف علمكم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فاحذروا عباد الله من هذا المسلك المشين. قال الله ورسوله أعلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما تقدم لنا في الآيات الكريمة، منها قوله تعالى في النساء في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أن يفردوه بالعبادة ويوحدوه ولا يعبدوا أحدا سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا مهما كانت منزلته، أي أن يحقق العبادة. ولا تتحقق العبادة إلا بولاء وبراء، إلا بنفي وإثبات لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أن يعبدوه يفردوه وحده بالعبادة ولا يشرك به شيئا أحدا من خلقه مهما علت منزلته. وحق الله على العباد، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني وهذا الإطلاق لا بد أن يقيد بأحاديث أخرى ستأتينا إن شاء الله في أبواب قادمة، لكن نشير إلى بعضها إشارة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فليس المراد أنه أن كونه لا يشرك فقط يعفيه من العذاب، إنما كونه يعبد ربه ويخلص له، يقول لا إله إلا الله وهو يعلم بمعناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، ولا يشرك بالله شيئا، ولا يشرك بالله شيئا. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا دليل واضح على خطورة الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا سؤال يرد: ما حكم حق العباد الله على العباد، ما حكم حق العباد، ما حكم حق الله على، ما حكم حق العباد على الله، لا عفوا، ما حكم حق الله على العباد، وما حكم حق العباد على الله؟ حق الله على العباد حق واجب، لأنه الحق الذي خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما حق الله على العباد فهو حق تفضل وإحسان وتكرم من الله تبارك وتعالى يحسن به إلى عباده، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن حق الله حق العباد على الله حق تفضل وإحسان، لا حق واجب عليه سبحانه وتعالى، خلافا لفرقة المعتزلة التي تقول إن ذلك حق واجب على الله، لأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإن حق العباد على الله حق تفضل وإحسان وتكرم منه سبحانه وتعالى. هنا معاذ قال فرح بهذا الوعد الكريم. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أبشرهم بهذا الحديث بحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية إذن يتكلوا، يعني يتركوا الأعمال خشية أن يتركوا الأعمال. قال الراوي فأخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، يعني خشية الإثم من كتمان العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة. بهذا نختم هذا الباب ونقرأ المسائل التي استنبطها الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا من آيات وأحاديث هذا الباب. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس التي أوضحها الله بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أن العبادة هي التوحيد، لأن عبادة الله هي توحيده، ولذلك عرفها العلماء كما تقدم لنا بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن من لم يأتي بالعبادة فإنه لا يعتبر موحدا. من لم يأتي بالتوحيد، من لم يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة فهنا ليس له نصيب من التوحيد، بل إنه لم يحقق سورة الإخلاص الأخرى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. إذن الحكمة في إرسال الرسل تتضح من قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة هي إفراد الله وحده بالعبادة والكفر بعبادة الطاغوت وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. الخامسة قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجميع الرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة قولوا لا إله إلا الله. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. الخامسة المسألة الخامسة أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الأمة، لجميع الناس، لجميع البشر، بل للثقلين الجن والإنس، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وكذلك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فإنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه عامة خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والله تبارك وتعالى يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. السادسة أن دين الأنبياء واحد. أن دين الأنبياء واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد، كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كما مر بنا من أمس وذكرنا لكم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه المسألة مهمة جدا، وهو أنه لا يكفي أن يدعي شخص أنه يعبد الله وحده، بل لابد أن يضم لذلك الإشراك أن يضم لذلك نفي عبادة كل من سوى الله. وهذه المسألة العظيمة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وهي التي انقسم الناس فيها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة. هنا يتردد على ألسنة بعض المرجئة في هذا العصر يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا غير صحيح، لأنه ما فهموا القيود الأخرى التي قيدت بها لا إله إلا الله. هؤلاء أخذوا بجانب وتركوا جانبا. وضح هذه المسألة كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، والمقصود أن من قال لا إله إلا الله، المقصود بالحديث المطلقة أن من قال لا إله إلا الله لابد أن يكون عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قد تقدم لنا قبل قليل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى أليس أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال نعم، لكن لا إله إلا الله هذا مفتاح، والمفتاح لابد أن تكون له ماذا؟ أسنان. فإن كانت له أسنان وإلا فإنه لا يفتح له، وإلا فإنه لا يفتح له. وقال بنحو هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. انتبه، لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله كما يزعمه كثير من المرجئة الذين لا يفهمون التوحيد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وهذا هو تعريف الإمام مالك رحمه الله تعالى للطاغوت، كل ما عبد من دون الله. وتسميته طاغوت بالنسبة للعابد لا بالنسبة إلى المعبود، فإن المعبود قد لا يكون طاغوتا، قد يكون ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا لا ذنب له في هذا الأمر، لكن من العابد اتخذه طاغوتا، اتخذه طاغوت. وهذا هو معنى قول الإمام مالك كل ما عبد من دون الله، ومعنى قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. قال رحمه الله التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. هنا لعلي قبل يومين أو قبل أيام ذكرت أن فيها 18 مسألة، وهذا التبس علي بآيات الإسراء، بآيات الإسراء هي التي فيها 18 مسألة، أما هذه ففيها 10 مسائل. الأول عبادة الله وتحريم الإشراك به، الثاني تحريم قتل الأولاد خشية الفقر، والثالث تحريم قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والرابع تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والخامس النهي عن قربان مال اليتيم وأكله بالباطل، السادس الوفاء بالمكيال والميزان، السابع الصدق في القول والعدل في الشهادة، والثامن الوفاء بالعهد، والتاسع والعاشر العمل بهذه الوصايا العظيمة، العمل بهذه الوصايا العظيمة التي جاءت في هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام. ومن هنا جاء قول عبد الله بن مسعود: من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما. قل تعالوا أتلوا ما حرم، لا قول عبد المسعود ذكر الآية، فليقرأ قوله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله تعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. قال: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إذن هو أشار إلى هذه المسألة لأن المصنف أورد قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدأها بالتحذير من الشرك فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا، وختمها بماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما محسورا. إذن تأمل هذه 18 مسألة، بدأها بالتوحيد وختمها بماذا؟ بالتوحيد والتحذير من ماذا؟ من الشرك، مع مسائل أخرى انضمت إلى ذلك، وبين أن الوقوع في ذلك كله كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. قال الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم من ضمن ما ذكر المصنف أشار إلى هذه المسألة الآية العظيمة في سورة النساء بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الحقوق أولها عبادة الله وعدم الإشراك به، والثاني حقوق الوالدين وعدم حقوقهما، والثالث القيام بحقوق ذوي القربى، والرابعة القيام بحقوق اليتامى، والخامسة القيام بحقوق المساكين، والسادسة القيام بحقوق الجار القريب ثم الجار البعيد ثم الصاحب بالجنب ثم ابن السبيل ثم ماذا؟ ما ملكت أيمانكم. فهذه حقوق عظيمة يجب على المسلم أن يقوم بها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. التنبيه على وصية الله عند موته وهي وهو ما أشار إليه وصية رسول الله، على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها قبل موته والتي نبه عليها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أن تتلى الآيات من سورة الأنعام الآية الثلاث. نعم. قال الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. فمعرفة حق الله علينا وهو حق واجب بلا تردد، فيجب علينا القيام بتلك بذلك الحق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وهو حق تفضل وإحسان وإنعام من الله تبارك وتعالى على عباده الموحدين. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. يعني قبل أن يبينها معاذ قبل أن يذكرها وقبل أن يعني ينشرها خشية التأثم. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة ولكن لا بد من الإخبار به في وقت الحاجة، ولذلك يروى عن أبي هريرة أنه لما ذكر بعض المسائل وهناك أمورا لو ذكرتها لقطع هذا البلعوم. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. وهذا مستنبط من قولها فلا أبشر الناس، استحباب بشارة أخيك المسلم بما يسره ويطيب قلبه ويريح خاطره. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، كما هو حال المرجئة. المرجئة أعملوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وسيأتي تفصيل مذاهبهم. الخوارج أعملوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وهذا إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته وانقطاع الوحي، فنحن نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. يعني جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض إذا كان ممن عرف بمراعاة المصالح والمفاسد في أداء هذا العلم مثل معاذ رضي الله عنه فهو أعلم الناس بالحلال والحرام. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار ويعتبر أقل المراكب يعني شأنا، لكنه من المراكب التي أشاد الله بها في قوله والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. وهذا مقيد فيما إذا كان لا يضر بها، ما لو كانت عجفاء ونحو ذلك فلا تحمل أكثر من طاقتها. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد بينا لكم بعض ما يشير أو ينص على فضله من الأحاديث النبوية. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة التي هي مسألة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهي مسألة عظيمة، بل هي أعظم مسألة يجب بيانها للناس، خلافا لبعض الحزبيات والجماعات التي لا تولي التوحيد أي اهتمام، بل كما يقولون يزعمون أنه يفرق الأمة، وكما ذكرت لكم في أول الدروس إنه نعم يفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا والله أعلم، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وسنبه فيه سننبه على مسألة هامة تتعلق بشهر شعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.